بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى بالرياض أن تقدم لكم هذه السلسلة بعنوان مشاهداتي في أفريقيا، وهي قصص واقعية يرويها الدكتور عبد الرحمن الصميط. وتحتوي السلسلة على 6 أشرطة، وهي: الشريط الأول، ماتوا بين يدي. الشريط الثاني، سمعوا فأسلموا. الشريط الثالث، أفطرت معهم. الشريط الرابع، حجوا فأسلمت قريتهم. الشريط الخامس، رأيت فرحتهم بالأضاحي. الشريط السادس، أبصروا النور. والآن مع الشريط الأول. ماتوا بين يدي. كتب لي الله سبحانه وتعالى أن أشاهد هذه المجاعة التي تحدث حاليا في إفريقيا ضمن سلسلة من المجاعات التي عشتها خلال 20 سنة الماضية. سبب المجاعة هو أما عدم نزول الأمطار وموت الأعشاب والحشيش التي تعيش عليها الحيوانات وموت النباتات، وأما أن موسم الأمطار رئيس قرية في أثيوبيا فقد زوجته وبعض أولاده. رئيس قرية في أثيوبيا ماتت ماشية، ولم يبقى عنده إلا عجل ضعيف جدا. أطفال قرية، هياكل عظمية تمشي على قدمين. أم في كوخها مع أطفالها وأقاربها لم يأكلوا منذ 3 أيام أي شيء على الإطلاق. حتى الحشيش الذي يؤكل غير موجود بسبب الجفاف. من هنا شعرنا بالمسؤولية. أم مع أولادها تقول: احنا 3 أيام بس ما أكلنا، عايزين الفقراء ورانا، جيراننا العشة اللي ورانا روحوا لها، وهؤلاء فقراء يحتاجون المساعدة، أما احنا الحمد لله بخير ونعمة لمجرد 3 أيام ما أكلنا. ماتوا بين يدي، عنوان محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصميط.